الحصة الرابعة عشرة من فتح الهادي بشرح لامية المجرادي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله: وقد تتعرض جملتان فصاعدا خلافا لقوم قادبوه فأقبل. ما زال الكلام في الجملة المعترضة، وقد ذكر أهل الفن أن الأشياء المتلازمة التي تعترض بينها الجملة تصل إلى 17 نوعا، وقد ذكرنا العشرة الأولى منها في الحصة السابقة، ونستكمل السبعة الباقية في هذه الحصة بعون الله. النوع الحادي عشر اعتراض الجملة بين الجار والمجرور كقولهم: اشتريته بأراء ألف درهم. وأصل الكلام: اشتريته بألف درهم، فجاءت جملة أراء معترضة بين الجار والمجرور، فهي لا محل لها من الإعراب لأنها اعتراضية. الثاني عشر بين الحرف الناسخ وما دخل عليه كقول أبي الغولي: كأن وقادتا حول كميل، أتى فيها حمامات مثول. وأصل الكلام: كأن أتى فيها حمامات مثول، الأتافي الأحجار التي يركب منها التنور. حمامات مثول قائمة منتصبة، حول كميل أي كامل. فجاءت جملة وقدت حول كميل معترضة بين الناسخ كأن وما دخل عليه أتى فيها. الثالث عشر بين الحرف وتوكيده كقول رؤبة: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. وأصل الكلام: ليت شبابا. ليت الأول حرف تمنين، ليت الثاني توكيد، شبابا اسمها منصوب بها إلى آخره. فجاءت جملة وهل ينفع شيئا ليت معترضة بين الحرف ليت وتوكيده ليت الثاني. هل حرف استفهام ينفع فعل مضارع شيئا مفعول به، ليت فاعل مرفوع على الحكاية. الرابع عشر بين حرف التنفيس والفعل كقول زهير: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نسوا. وسوف إخال أدري، فجملة إخال معترضة بين التنفيس بين سوف والفعل أدري، فهي لا محل لها لأنها اعتراضية. وفي البيت اعتراض آخر وهو: وسوف إخال أدري، معترض بين قوله وما أدري أقوم، فهو اعتراض داخل اعتراض كما تقدم. الخامس عشر بين قد والفعل كقولك: قد والله جاء زيد. قد والله جاء زيد، وأصله قد جاء زيد، فجاءت جملة القسم والله معترضة بين قد والفعل. السادس عشر بين حرف النفي ومنفيه كقوله: ولا أراها تزال ظالمة. وأصل الكلام: ولا تزال ظالمة، فجاءت جملة أراها معترضة بين النفي ومنفيه. السابع عشر والأخير بين جملتين مستقلتين، فكأنهم يعنون بذلك اعتراض الجملة بين جملتين إحداهما مفسرة للأخرى كما يظهر في الأمثلة المساقة لها، والله أعلم. وذلك قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي. ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي، فجملة أنا أشكر لي تفسر الجملة الأولى وصيني سنة بوالدي. فجاءت جملتان معترضتان حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين بين هاتين الجملتين المستقلتين. وقد نظم هذه المواضع 17 سيدي محمد اليدوني الفاسي في نظمه الذي حاذ به مغني اللبيب لابن هشام، فقال: والاعتراضية وهي الواقعة في المتلازمين خذ مواضعه في الفعل والفعيل والمفعول كما أتى ببعضه تمثيل وبدلا تدهرج تبدل هيف دبورا بالصبا وشمال بالصبا والشمال والمبتدا والخبر الملاصق كقولها نحن بنات طارق وبينما أصله الابتداء ومثل ذاك الشرط والجزاء وبين موصوف وبين صفاته وبين موصول وبين صلاته وبين أجزاء الصلات اعترضت وفي جواب قسم قد عرضت والمتضايفين فرقتهما والجر والمجر فصلتهما وبين ناسخ وبين ما دخل عليه والتوكيد في حرف حصل وبين قد وسوف والفعل اعترض وبين منفي ونافيه عرض وجملتين مستقلتين. ثم قال الناظم رحمه الله: وقد تتعرض جملتان فصاعدا خلافا لقوم قذبوه فأقبل. وقد في قوله قد تتعرض يحتمل التحقيق والتقليل كما قال الزياني رحمه الله. وتتعرض فعل مضارع مرفوع سكنه الناظم للوزن. قال الزياني: ولو قال وجاء الاعتراض باثنتين فصاعدا لسلم من ذلك. وجملتان فاعل تتعرض وصاعدا حال وتقدير فعل التعرض صاعدا. خلافان حال أيضا لقوم متعلق بخلافا أو وصف له. وجملة قذبوه نعت لقوم ومعنى أبوه منعوه أي منعوا الاعتراض بأكثر من جملة. وأبى يستعمل لازما ومتعديا. والمعنى قد تعترض جملتان فأكثر بين المتلازمين المذكورين لإفادة تقوية الكلام أو بيانه خلافا لمن أنكر ذلك وهو أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي الإمام المشهور المتوفى 77 و300 هجرية. وعبر عنه الناظم بقوله بقومين خلافا لقومين تعظيما له. وقد منع أبو علي الفارسي الاعتراض بأكثر من جملة مؤولا ما ورد في ذلك وأجازه الجمهور. وذكر ابن هشام عن الزمخشري أنه أجاز الاعتراض بسبع جمل. ومن أمثلة الاعتراض بجملتين في الشعر قول زهير: لعمري والخطوب مغيرات وفي طول المعاشرة التقالي. التقالي أي البغض. لقد باليت مضعن أمي أوفى ولكن أم أوفى لا تبالي. لعمري لم الابتداء عمري مبتدأ في أول البيت الأول. لقد باليت في أول البيت الثاني خبر مبتدأ جملته خبر مبتدأ. والخطوب مغيرات وفي طول المعاشرة التلاقي جملتان معترضتان بين المبتدأ والخبر. ومنه أيضا قوله تعالى: قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وللذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فجملة والله أعلم بما وضعت وكذلك جملة ليس الذكر كالأنثى معترضتان بين قوله إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم. ومن أمثلة الاعتراض بأكثر من جملتين قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا. فإذا قدر من الذين هادوا بيانا للذين أوتوا نصيبا كما قال ابن هشام رحمه الله فالمعترض ثلاث جمل وهي: والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. وإذا قدر بيانا لأعدائكم فالمعترض جملتان وكفى بالله وليا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله نصيرا. ومن أراد إعراب هذه الآيات فليرجع إلى كتب التفسير، لأن إراده هنا سيجرنا للإطالة أكثر من المعتاد. وقول الناظم فأقبل يحتمل أن يكون أمرا من الإقبال، فكأنه رحمه الله حرض الطالب على الإقبال بجد على مسائل الاعتراض ليفهمها. والحمد لله رب العالمين. سجلت الحصة ليوم الأحد 18 من صفر الخير عام 43 و400 ألف الموافق 26 من شتنبير سنة 21 و2000 ميلادية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.